السلام على سيدنا محمد رسول الله وحمده وعلى آله وصحبه وصحبه وجنده ومن اقتفى طرام السنب وجاهم إليهم وعجيه وعجيه وبعد. فإن الناظر في هذا المقطع النجائي والذي سميناه مقطعا نجائيا خاصا لأنه يبتدئ بالنجاء وينتهي بالنجاء، الامتداج 80 آية تقريبا، 40 في 40، وللأربعين شأن عندنا في الصورة. بدء من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي إلى قوله تعالى في ختمة الربع الثالث من الحزب الثاني، قوله تعالى اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإجبت على إبراهيم 40 آية ياك، 80 آية أحسب شو، ما عندك مصحف؟ يعني ما عندك مصحف تذكر الآيات؟ فهذا المقطع، هذا المقطع الذي فيه 40 إلى قول الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ثم الابتداء بعدها بالحديث عن يهود المعاصرة، يهود المعاصرين، يعني الحديث عن يهود الأسلاف ثم الأخلاف الامتداد. القرآن خطبهم خطاب واحد، لماذا؟ لأن حتى ما ذكرهم به من النعم، وصول النعم وصول الفتن وصول المحن، في الحقيقة امتدادها كان فيهم، هم الذين ورثوا هذه الأشياء من بعد وجروا عليها. ولولا تلك النعم السابقة ما بقوا كما سيجون إن شاء الله بيانه، لولا إن جاء الله إياهم من الاجتهاد الفرعوني ما الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ما بقوا إلى إلى إلى زمن البعثة. ولولا إن جاء إغراق عدوهم واستئصاله لما عادهم إلى الوضع الذي كانوا عليه، ولولا ما حصل من وعي من من من, من من الإنعام الإلهي لكان أن استدتوا واستوصلوا حتى بعذاب الله ونقاله، ولكن الله عفى عنهم في مواصين وأكرمهم في مواصين وأقام الحجة عليهم برفقه في مواصين كثير. وسنقف على إن شاء الله معنا إن شاء الله مرتبة كما في السورة. إذن نأخذ المقطع الأول، مقطع الندائي، وفيه مقطع لأن توزيع المقاصع مهم عندنا، توزيع المقاصع على مقاصي الموضوعات، ثم بيان ما بينها من صلة هذه المقاصي، أمر ضروري مولاها من صلة والنظم، كيف انتقل القرآن والحديث عن إسرائيل الأجداد إلى الحديث عن إسرائيل الامتداد المعاصر إلى الحديث عن الأمة الوارثة، نسميه من حديث عن منهج التوصيل كيف تخصب الغير إلى منهج التأهيل، تأهيل الوراثة أو الوراث، إلى منهج التفصيل، تفصيل الشرائع، بدلا من قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى خواتيم سورة البقرة، إلى قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. وقلت قبل بأن للأربعينيات هنا شأن لأنها هكذا ستسوف، إما 40 مع الأشلاف، 40 مع الأخلاف، 40 مع الأمة الوارثة، 43 120 آية تفاصيل لأحكام الشريعة الآتية، ترمي قوله تبارك وتعالى في المقدمة وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم، وهو بداية الربع الثاني من الربع الأول والربع الثاني من الحزب الثالث سيقول إن الصفا والمروة من شعائر إنه إلهكم، ثم سيبدأ إلى قوله تعالى في الخطاب الخاص لأمة الدعوة، هذا بعض من أمة الإجابة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، كيف رتب الحق شريعته الهادية بدءا بأمور رتبها على ما ينبغي أن ترتب عليه بحسب الخطاب. إذن نعود أولا إلى هذا المقطع لنرى كيف كانت خطة دعوة هؤلاء المفارقين. أولا قلت لأن في دعوتهم كسبا، أي كسب إذا حصلت هدايتهم، وإذا حصل عنادهم حصلت الأخرى، كان هذا شر مستطير، لأنهم سيكونون قدوة لغيرهم ممن ليسوا بأهل الكتاب، وكثير ما كان يحتج المشركون أنفسهم بأحاديث أهل الكتاب. ثم أيضا لأن بني إسرائيل كانوا يبشرون بمقدم النبي، وكانوا يستفتحون مستنصرين بمجيئه حينما يحصل نزاع بينهم وبين غيرهم من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا أين اعته وصفته، لكن من غير الجهات التي قدروا كفروا. القرآن فسرنا حتى لماذا؟ قال بغيا حسدا من عند أن ينزل الله من فضله على من يشاء. إنكاروا الخصوصيات رغم أنهم كانوا أهل تخصيص وأهل تفضيل، والقرآن يحجهم بهذا الذي كان لهم من منن الله الخاصة. إذا كنت أنت صاحب خصوصية صاحب تفضيل من الله وهو صاحب هذا الشأن فضل أيضا آخر، فكيف تنفيس عليه؟ هذا موجبات الحسد الإبليسي الذي سبقت الإشارة إليه في قصة الوالد وصلة هذا اللون من الوان التقديم بموضوعات التتميم. تابعوا معي. إذن نقرأ في هذه المقدمة إن شاء الله تعالى نضيع في التفاصيل. أولا كيف ذكرهم، بدأ بتذكير بالنعمة، وهذا تحريك للقلب والوجدان. ثم ذكرهم بالعهد، وهذا تذكير بشيء يعلمونه ويعرفونه ويستحضرونه عقلا. ذكرهم بالنعمة إطارة وجدانية، ذكرهم بالعهد وهذا لفت برهاني إلى شيء يعلمونه، بيني وبينك عهد. ثم رغبهم في عهد الله فيما وعدهم الله، يعلمون ذلك كتابهم، وحذرهم بهذا التحذير المجمل. ورحيت طبع الإجمال هو مهم في دول ما يسمى بالإبهام من أجل الإعظام في ابتداء ذكروا نعمتي المفصلة وعهدي وأجمله، وفي بعهدكم وأجمله، إياي فارهبون، يعني تخويف مطلق، لأن عندنا الترهيب والتخويف بما يطول ويقيم ويستمر، وليس كما قال صاحب البحر والرهبة والمخافة والخشية نظائر، نظائرها معانيها متماثلة، ولكن الذين يقفون عند الفروق دقائق يجعلون أن الرهبة لا تكون إلا لما دام المخافة الدائمة والمستمرة. ولذلك يقول الراهب هو المقيم على الخوف، مقيم مستديم المخافة. وقيل إن المسألة جاءت من حتى من دلالة اللغة، يقال الرهب للنصل الرقيق طويل، وللناقة المهزولة طويلة العظام، في هذا لون، ويقال أرهب إذا طال كمه في اللغة، ومنه الرهب أو الرهب الفتح الكم الطويل، ففيه إشارة. وقد يكون راجع لمعنى الإضعاف والكف، معناه الخوف الذي يضعف صاحبه ويكفه، ولا يكون هذا إلا إذا كان مستداما. فلهذه المعاني حضور في عبارة راهبة أو رهبة، استرهبوهم أخافوهم بشيء ظاهر يقتضي دوام الخوف استمرار، سحروا عيون الناس واسترهبوهم، حركوا مخاوفهم وجعلوها حاضرة ومقيمة، وجاءوا بشعر ناصر. استرهابة هي خوفة غاية. فقول ارهبوني إن كنتم راهبين فارهبوني، هذا التقدير الذي قلنا لأن هذه جملة فيها تأكيد الاختصاص، لأنها في الحقيقة جملتان: إرهبوا إياي وارهبوني دون سواي. ففي تخصيص الله بالإرهاب ونفي أن ترهب غيره، في إثبات ونفي جملتين. ونرهبوني في أي شيء؟ في عدم الوفاء، أي في نقصكم، أو في كفركم بالأنعم. احذروني في البابين. وهذا التحذير معناه كونوا على توقع مستدام لإلوان من المخاوف آتيكم، آتيتكم لا محالة، أنواع من المخاوف. قال بعض العلم إن الرهبة تكون من خوف من قادم لا من قائم، وبه يفترق عن الاتقاء، إن الاتقاء يكون من قائم، تتقي مخوفا قائما تجعل بينك وبينه وقائم أو مستيقنا كاملا. وهذا المتوقع القادم الذي يقتضي منك استدامة حضور الخوف، إذا كان ترهبون بعدو الله وعدو مناه تجعلونه على خوف مستدام من أن يمد يده إليكم بتوازن الرعب الردع. تستحضر القوة لا لتشفيك الدم، ولكن لتخوف عدوك باستمرار حتى يمد يده إليك إلى حرماتك. هذا معنى لغة الإرهاب في الكتاب، للكف والصرف، ما يجي لمحبة لسفك الدماء. أعدوا لهم حتى تكفوهم وجعلهم دائما يستحضرون قدرتكم فلا يجترئون عليكم، فهي وسيلة ردع. حين يعلم عدوك أنك محصن وأنك يسمى بالمرابطة، أنك على خط الرباط، خط المرابطة، يكف، وبهذا يحصل فائدة السلم. إذا قال سمعوا العبارة السلم المسلح، سلم مسلح، أنا ماشي سلم استسلامي، تكون في مقام الإقدار وترسل رسائل إلى عدوك أنه لا ينبغي أن يتحرك في اتجاه استعدائك، أنه يعلم حقيقة ما سيقول إليه الأمر لو جرب. فهذا اللون من الألوان، لذلك استعمل كلمات ترهبون دون تخيفون وتفزعون، لأنها مخافة مستدامة تجعل صاحب هذا الذي هو محل للرهبة يتوقع كذا. ولذلك أطلق كلمة الترهب أو الرهبانية على لون من التنسك الزائد والأخذ بالأشد تدينا، كما في الرهبانية الاختصار، يعني قطع نسل أصل التوالد، الاختصار وتحريم الطيبات من أكل اللحوم ولبس المسوح الخاصة وإتقال الرقاب بالأغلال، في ألوان من ترهب معنى أخذ النفس بالأشد، إشارة إلى أن تعيش حال من الخوف المستدام. ويجب الإنسان يقول لا رهبانية في الإسلام، الوسطية تنهى الإنسان عدلون من ألوان التطرف تفي التدين أخذ به. وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن تشدد أهل الكتاب، هنا عن تحلل أهل الكتاب في موارد وتشددهم وتعمقهم في الدين الزائد. ونبين القرآن أحيانا إلى هذا اللون من ألوان ما يسمى بالخطأ في الانتساب أو التدين، يسمى المعرض بالتدين المغلوط، يجي الأحيان فيه تشدد في جوانب لا ينبغي، ويتحلل في جوانب الباقي فيها لون من الحزم. القرآن هنا حين خطبهم تبه الدواء أجمل في التذكير وأجمل في التحذير وأجمل في الترغيب، وده شيء فائق. لهم بداية يتذكرون بشكل إجمالي ثم يبدأوا التفصيل. وآمنوا بما أنزلتوا مصدق لهذه الآية، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هذا أمر ونهي، وهما بالنسبة لما سبق ومن آمنوا على شرح الأحد، ليس فيه تفصيل للنعم ولكنه بيان للعهد الذي آمنوا بالمنزل، أي آمنوا بهذا الكتاب الذي هو دستور الهداية، كتاب الخاتم الجامع. ثم قرن هذا المطالب بالإيمان الذي هو أحد العهود بالأكثرها، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، طبعاً يقول النبيين من بني إسرائيل كلهم على هذا الحج، ومحفوظ في كتبهم الحديث القديم والجديد، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه، وآمنوا بما أنزلت، والإيمان بالمنزل يقتضي الإيمان بالمنزل شضاء، والمنزل عليه نبيا، من أين يجيك الكتاب؟ إنه وحي إلى هذا، ونزل إليه قرآنا. إذن هذه مقتضيات، ولكن آمنوا بما أنزلت في البداية فصلوا عن الشخص وعن الجهة حتى يحيلهم على ما يسمى بالإيمان بالنص المنزل. وهذا لون ملوان الحوالة غاية في الإلزام، إلزام المخالف. آمنوا بما أنزلت، من انظروا في المنزل، وقرنه بدليله وكونوا مصدقا لما معه. انتبهوا غاية لهذا اللون الملواني، الأمر المقرون بدليله حتى لا يبقى الباب مفتوح له لألوان من تقديرات، حتى يلزم المخاطب غاية الإلزام. آمنوا بالذي أنزلته على محمد، هذا الذي يخاطبكم بهذا الكتاب، والحال أنه مصدق ومحقق ومؤكد للذي معكم. هذه فئة شجارة، إلا أن التكذيب به تكذيب لما عندكم، فإياكم أن تكونوا مكذبين بما عندكم. ما عندكم أي مصدق لما معكم من نعجه وصفته ومن أصول المكارم وأصول المحارم أصول التوحيد، هذه أشياء متفقة في رسائل الله، بل حتى المختلف المنسوخ هو فيه تصديق. كيف فيه تصديق؟ تصديق ببيان أنه مناسب لزمنه، لأن عندنا النسخ ليس تكذيبا، مثلا نقول نسخت النسخ ليس فيها تكذيب، وإنما فيه الإيمان بأنها انتهت الحكمة منها في زمنها، فهي إذن في زمنها الذي شرعت فيه كانت حقا ولا لا؟ كانت. وهذا الخاص أيضا مثلها، هو أيضا شرع الناسخ لهذا معتبرا فيه مناسبته لمقاصد زمنه، فيكون أيضا تصديق بإطلاق في المختلف والمتفق بهذا اللون من لون الفهم. وآمنوا بما أمام أصولها على الراجح، ولا ينبغي أن تكون مصدرية، بالذي، وآمنوا بما أنزلته، الصلة يعني الهائد الذي يربط الصلة بالمصول محذوفة، وهي كثير بما أنزلت أي أنزلته مصدقا، هذه حال من الضمير المحذوف، أنزلته حالة كون هذا المنزل الذي هو أنزلته مصدقا، صديق هو صديق الشيء الحكم بصدقه، قالوا صدق إذا طابق خبر الخبر أو طابق سر العلن، هنا الصدق استواء سر العلنية صدق، فلان صادق معناه ظاهره وباطنه سيان، وصدق بالشيء حكم بصدقه أي بمطابقته، فتصديق بالشيء الحكم بحقيقته لأنه حق في نفسه ثابت، ويدخل القول أي يكون وصفا للقول كما يكون وصفا للفعل، سواء الصدق ولا التصديق، من وين رجال صدقوا قالوا صدق الشيء أو صدقه، فهو متعدد بالتخفيف وبالتشديد، صدقه وصدقه، صدقكم الله وعده أي أنجز لكم وحقق لكم ما وعدكم به، أي أتمه وأكمله كما أخبر به. هذا اللون من ألوان المطابقة والتحقيق يسمى صديق. آمنوا بما عندكم دليل صدقه، إذن هذه المطالبات في الحقيقة تلزمهم تفحمهم وتلجمهم حتى لا يجدوا يعني مهربا هذا اللون من الوجه. كده ينبغي أن تكون الدعوة للمفارق بهذا اللون الملجم، تذكروا بالنعمة وسيجيء تفصيلها، تذكروا بالعهد وهذا بيان شرحه، أوفوا بعهدي وأول هذا الإيمان، آمنوا بما أنزلت مصدقا، وهذا في بيان معنى العهد، لأن حين يجيء في الكتاب الوصاه بالإيمان بالكتاب الذي سينزل، وبيان صفة صاحبه وصفة أصحابه وصفة دارهم، وإن سيكونون كما سنستحضر إن شاء الله في بعض نصوص التوراة والإنجيل إن شاء الله. هذه الأشياء المبينة حين يقف عليها المدعو سوف يجد نفسه لا مناص لا خلاص له من أن يقر بذلك، إزالة كل الحواجز التي بينك وبينه، بين مخاطبك ومدعوك. آمنوا، لم يقل بالكتاب الذي نزل بما أنزلته مصدقا، والحال هنا حال مؤكدة ومقررة، وفيها معنى العلة. آمنوا به لأنه منزل، الصلة تعليل بالصلة وتعليل المنزل بالتصديق، فيه تعليل بعد تعليل. كيف تقدم الأوامر والمطالب بأدلتها وشواهدها، ثم فيه ولا تكونوا ولا كافرين به. هذا العطف النهي هنا، لأن عندنا الأمر وتعلمونه في مباحث الأصول في دلالته على أمور فيها الخلاف. الأمر يدل على الوجوب أو النجم إذا تجرد، هذا عنصر لهذا. والأمر للنجم وللوجوب محتمل عند التجرد، والأمر للوجوب والنجم احتمال إذا يجرد من قرائن تدل، إذا جرد من القرائن دل فإنه يحتمل أن يكون ذلك. ثم دلالته على الفور ودلالته على التكرار، أي إعادة الفعل مرة بعد مرة، ودلالته على النهي عن ضده، هذه الأمور كلها فيها الخلاف، والراجح أنه لا دلالة له في الوضع على هذه الثلاثة. ولم يجي للفور والتكرار، يعني لا يفيد، ولم يفيد فورا ولا تكرارا ولا والنهي عن ضده، يعني حتى النهي عن ضده يفيده، يعني لا يجي لا يدل على الفور، يعني من يمكنك أن إذا طلبت بأمر هكذا وليس معه قرينة التعجيل أو المبادرة فإنه يمكنك أن تجيء به ولو بأخرة متأخرة تراخي. لا يدل على الفور إلا إذا كان بقرائن معينة، ولا يدل على التكرار إلا إذا كان شوف أقيم الصلاة لدلوك الشمس، لما قرنه بما يدل على تكررها مع تكرر زمنها دل على التكرر بالقرينة اللفظية، ولا يدل على النهي عن ضد إلا في موارد معينة، أمرك بشيء دلك على ضده، نهاك عن ضده قد يكون له أضداد في ضدنا هذا الذي أقصده به، إذا كان واحدا كان في محل التعيين. لا تكون أول كافر به، هذه ضميمة النهي هنا لبيان أن المراد بالأمر هنا الأمر المبادرة به. لا تكون أول كافر به، لا تبادروا إلى الكفر، آمنوا أول ما ينبغي أن يكون الإيمان. فلذلك قال العلمي لا مفهوم لتقييد بالأولية هنا مضافة إلى وصف كافر، معناها لا تكون أول كافر، لو أخذنا القيل هنا واعتبر أن أكون ثاني كافر أو ثالث أو لو كفرتم بآخرة، ولكن فيه من جهة به إلى أن غاية ما يطلب من هؤلاء المخاطبين وربنا العليم في قلوبهم لا يبادروا إلى الكفر، غاية ما يطلب ما تبادروش الكفر، لأن في المبادرة خطر، وهو فتح باب الاقتداء، فتح باب الاقتداء لعامتهم، وفتح باب الاقتداء من المشركين الوثنيين الذين يرون فيه الكتاب أنهم خصوا بكتاب وبنبوءة، وكانوا يسألونهم عن قضايا الدين ويضعونهم في محل الإفتاء حتى المشركون، وهذه صلتهم. وكثير من أسئلة المشركين في مكة كانت ملقنة من قبل اليهود، كانت بينهم وبينهم صلة، ويسألونك عن الروح وهي في صور مكية، من أين جاءت هذه الأسئلة، وحديث عن السؤال عن أهل الكهف وذو القرنين، كل أسئلة يهودية جاءت عبر أسئلة قبل تلقين أهل الكتاب لهم وفي علاقتهم بهم تجارية كان التواصل حاصل بين مشركي مكة وبين يهود العرب ويهود المدينة. ولا تكونوا أول كافر، لا تبادروا، هو لينا المبادرة إلى الكفران الأقل لا تسبقوا، لكن ليس فيه يسمى هذا التقييد النهي ليس مراد به الاحتراز، احتراز من ضد شيء. لا تكون أول كافر بل تكون أول، لكن هذا فيه تعريض بأمور أو تقدير أمور. لا تكونوا مثل أول كافر، على حلوان وشنا أول كافر هم مشركوا العرب الذين كانوا بمكة، ففي إشارة إلى أن مشركي العرب أوغلوا في الكفر وأشد من هؤلاء. إحنا معنا لا تقتدوا بمشركي الوثنية، مشركي العرب، لا تكونوا مثل أول كافر، أو لا تكونوا أول كافر به في العهد المدني. ففي الإشارة إلى الأولية المطلقة، أولية مقيدة، مقيدة بالعهد، فهذه لا تنفي أنه سبق، سبق المشركين بكفر أو عدم الاعتداد بكفر من سبق، لم كانوا كانوا وثنيين وأميين لا اعتداد بهم، لكن كفرهم ليس بكفر. في إرشاد هؤلاء لأنهم معهم من علم الكتاب ومعهم من الانتساب إلى جناب الأنبياء ما يجعلهم بعيدين عن أن يقتدوا بهؤلاء الوثنيين من المشركين في مكة. وسيجي كيف خالفوا هذا على طول. لا تكونوا أول، اطلقوا الأول على السابق في مقام الاقتداء، واطلقوا الأول على المبادر المستعجل، لا تكونوا مستعجلين، وعلى المبادر من غير تأني، إياك أن تكفر دون أن تتأمل. وذلك حال الإيمان بالكتاب والنظر في دليل التصديق، ولا تبادروا. ثم نبههم، شو انتبه معي أخي، هنا نقرأ في أساليب الدعوة كيف يدعى المخالف. نبههم إلى علل الضلال في صدورهم وإلى وسائل الإضلال في محاولاته، لأن هذا يشير إلى أن هؤلاء المخاطبين وإن كانوا عموما كانوا عموم بني إسرائيل، فإن التركيز على أهل العلم فيهم أي أحبارهم الذين استحفظوا من الكتاب أو استحفظوا بالكتاب. لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، هذه فيه إشارة إلى بواعث المبادرة، لأن الإنسان حين تكون علله صدرية، علله مش فكرية، صدرية، علل نفسية، أنا حب الرئاسة، حب المال، رشاوة، رئاسة، نخاسة، ألوان من الاستعباد الجمهوري، فإنه يرى في من يدعوه إلى الهداية أنه سيسقط له هذه الامتيازات، سيحرمه من هذه الألوان من التخصصات أو التخصيصات فينصبه لهجة أو لهجة منه نجم. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. الاشتراء هنا مجاز عن الاستبدال، وفي الآية عجب من حيث الأسلوب، أسلوب التزييد في أي شيء يوضع عوضا عن الهداية. كيف تضيع هدايتك بشيء اسمه الثمن القليل، وليكن وجهة الدنيا، وليكن الغنى الذي قد تتصوره لا فقر معه في تصورك، فهو في مصطلح ثمن قليل. لا تستبدلوا بآياته ثمنا قليل، في آيات هذه الهداية التي جاءتكم أو بتغيير آياتها على التقدير وتحريفها، إنما هذا يشار إلى أنهم سيكون منهم تزوير للآيات وتحريف للكلمات وكتم لنعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، سيكون من ويل لمفسدين بالقرآن في صور نفس الموضوع، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يكسبون من الوجاهة ويكسبون من مال من رشاوة أو رشا أو رشا، مقابل هذه الأشياء من زوير والتغيير حتى تبقى لهم هذه المكانة ويبقى لهم هذا اللون من ألوان الانتفاع المادي. لا تشتروا. دائما عندنا في الصفقات الاشترائيه كان عندنا ثمن وعندنا بضاعه، ثمن ومثمن، مثمن والبضاعه، والباء تدخل غالبا على الثمن لا على المثمن، والقران هنا عكس فادخلها على المثمن، لان انت فعلا انا عكست الحقيقه، كنت ستدفع وجاهتك ووساطتك وامكاناتك ومالك وما عندك لتاخذ الايات البينات. لو كانت لو كان العوض معنا بينك وبين ايات الهدايه ان تدفع عوضها كل شيء تملكه، لكن هذا هو الواجب، لكن هذا هو الحق الذي ينبغي ان تكون عليه، لكن عكست. في الباء دخلت لا تشتروا اياتي بثمن، فدخلت هنا اشترى فلان شيئا بكذا، فكانت الباء تدخل هنا في الصفقات الماديه، يدخل الباء على الثمن، فدخلت هنا على المثمن وسمته ثمن، لانك انت عكست ما كان ينبغي ان يكون عليه منطق سلوكك وموقفك الحق. لا تشتري تستبدل بآياتي، هذه ما دخلت على المستبدل به ثمنا تدفعه، ووصفه بالقليل هنا ليس فيه احتراز من الكثير، إذا كان كثيرا جاز لك أن تستبدل، اسمها الصفة الملازمة، والصفة الملازمة لا يخرج به بمفهومها. هنا فيه إشارة إلى أن كل ثمن مهما كان، كل عوض مهما كان مقابل الهداية فهو قليل، قل متاع الدنيا قليل إلى جنب الآخرة، ومن حياة الدنيا أي متاع في الآخرة دفاع المقايسة، نقيست في التي للمقايسة ومقارنة، ومن حياة الدنيا في الآخرة في جنبها مقايسة بها مقارنة إلا قليل. إذن زهدهم بكون الأشياء التي تمنعهم، ذكرهم بالموانع وهي موانع نفسية، هو إطارهم للحظوظ العاجلة، ممتدًا في هذا الثمن القليل، سميها رئاسة وجاه هدايا مواقع مصالح، ثمنًا قليلًا قلله زهيدًا، وتشتروا بآيات تدفعونها هي لتأخذوا بدلها ثمنًا قليلًا. ثم هنا ارتقى التغليظ أو نقول غلظ الوحيد، وإياي فاتقون، كأنه انتقل من الرهبون إلى التقون، لأن الاتقاء إنما يكون من عذاب قائم، من شيء قائم لا قادم، جعل بينك وبينه وقاية، احترز. وإياي فاتقون، ففيه خطاب تخصيص في الوعيد وتغليظ فيه، وإياي فاتقون. قال بعض العلم ما وجه تذكير بني إسرائيل بالأنعم وتذكير الأمة الوارثة من بعد بالمنعم، قوله تعالى فاذكروني أذكركم، ما جينا في مؤهلات الوارث الأمة الوارثة، أنا اذكروا نعمتي وغادي جينا من بعد فاذكروني أذكركم واشكروا لي اذكروني، قد ارتقى، لأن عبيد النعمة وعبيد المنعم فرق. ولكن المدخل التنزلي المراعي لمستوى المخاطب للارتقاء به هو آية القرآن، ذكرهم بالنعمة قبل أن يصل بهم إلى، وخوفهم قبل أن يصل إلى الحديث عن مؤهلات الأمة الوارثة التي تذكرها بالمنعم. ومن المنعم؟ نعم عليك وعلى غيرك، تلاحظ فيه كونه منعما وعظيما، وتنطق بالحمد سواء كان هذه النعمة وصل إليك وصل إلى غيرك، هذا ارتقاء بالعقيدة إلى هذا الأفق العالي. ولهنا من هنا رصد لمؤهلات الوراثة في الأمة الخاتمة وموجبات التردي في الأمة المعزولة على مقام الإمامة، الإمامة ونقول المقام الدعوة، لأن الدعوة مستمرة، يا بني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق، هذا نهي عن الإضلال، إضلال الغير، ذكرهم بموانع الهداية ثم بوسائل الإضلال، وسائل التي سيمارسونها هم. هنا خطاب لخصوصهم المزورة والمحرفة للكتاب، لا تلبسوا الحق بالباطل، ألا من يعلم الحق؟ وتكتموا الحق، ألا من لا يعلمه؟ لأنهم يقومون بوسيلتين، وسائل الإضلال، لبسوا الحق بالباطل. هذا اللبس عندنا هو الخلط بين شيئين إلى حد لبس أحدهما بالآخر، معناه بحيث لا يتمييز بينهما أو يتعسر. الخلط الذي ينتهي إلى إلباس اشتباه يقال فيه لبس. لبس يلبس، لبس يلبس، هذا في التو، ولبس يلبس في هذا اللون من الوان الخلط الاشتباهي. والتوبس به اختلط عليه الأمر، الخيال بالرؤية، الخيال بالواقع، توبس به هكذا يقولون، التبس عليه والتوبس به، كل هذه عبارات واردة في اللغة. واللبس هو خلط بين شيئين، خصوصا في الصفات، يكون خلط في الصفات وتكون في المعاني، كثير ما يكون لبسه في المعاني. وهذا يجيء إنما يكون في الحق المشتهر، الأشياء المشهورة، لا يضلل الناس بها ولا يروج عليهم الباطل إلا إذا حصل لهم الوان اللبس. وهذه هي مدرجة المضلين، أهل الضلال يمارسون هذا اللون من الوان الفتنة، فتنة لبس خلط الحق بالباطل. القول عندهم المسيح الذي ذكر في كتابنا المئة بعد، الوان من اللبس. وهذا الذي سمي محمد ليس مماد، هذا الذي تجدونه في احتفل، قالوا سيدي ليس هو حقيقة محمد، حتى بالعبرانية، حتى قرمس، وحرفوا وشرحوا شروحا مضللة ولبسوا على المطالعين لكتبه من أتباعهم أو من غيرهم. لا تلبسوا الحق بالباطل، تخلط في بابي نعتي محمد ونعتي صفاته وبيان مكاني وزماني وأمتي، وتكتموا الحق. إذن هناك من يصل وارتبهم على الأشد، هناك من يأخذ الحق فيحرفه، وهناك من يكتمه فيمحوه. كتمان قد يكون عدم الإظهار، محو المظهر، بذلك وارد إزالة، وقد محو أحكام من الشريعة كما حصل في كثير من الوقائع في السيرة النبوية، حكم القصاص، حكم الحد الزاني المحصن. حتى قال جئوا بالكتاب، قل فاتوا بالكتاب قلتوا هاين كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكلمة ذلك فأولئك هم الظالمون. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ويجي يسألونه عن هذه الأحكام حتى يثبتوا أنها أحكام وليست كأحكام، قالوا ليس عندنا، قال جئوني بالكتاب، هذا حكم الله عندكم، فما حوى. إذن ومنه في الإطلاق تعالى، وتكتموا الكتم، تعرفوا الكتم هذا نبات صبغ، يعني يغير به الشيب، نوع من الحناء، الحناء السوداء تقال لها الكتم، يصبغ به الشيب لكي يظهر واحد وكأنه شبه يكتم الشيب، أنا يستره. فهذا لون من الوان الكتم، عدم الإظهار، ولو محو بالمحو أو اللبس وهو الخلط والدواعد وهو الإضلال. الإنسان إذا كتمت بعض الحق عنه أو حرفت الحق عن وجهه كانت النتيجة واحدة، هو إضلاله عن الحق الذي هو صريح الكتاب. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا أفظع ما يكون، التحريف والكتم حين يكون من عالم بأنه يمارس فعلا تلبيس ويمارس فعلا المحو والكتم، أفحش ما يكون. هذا ليس في اعتذار على أنه لو كان جاهلا لجاز له ذلك، هذا إظهار لفظاعة التحريف. هذا نوع ملواني تواجهوا وأنتم تعلمون أنكم تلبسوا الحق بالباطل. في ذلك يقول الحذف اقتصاريا من الحذف اختصار، مضطردة الحذف. وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه دعوة وفيها رفق كبير على خلفية إحسان الظن بمخاطبك، لأن اليهود قسم يظهرون الموافقة. قال شوف صححوا عبادتكم، هذه الصلاة التي تصلونها دون ركوع وهي حاصلة فيه، إذا اكترونهم عند بكاء يتحركون هكذا، ما في صلاتهم ركوع. اركعوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا إشارة إلى أن بغيتم تصلوا صلاة هذه التي يصلوها المسلمون صلوها معهم وعلى النحو الذي يصلونه، صححوا عبادتكم. تعلمون أن الصلاة في أصلها والزكاة في أصلها مشترك في الأديان السماوية. قال تعالى وأوحينا إليهم سورة الأنبياء فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الحديث عن الأنبياء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ودعوا الشدود الانفراد. عندكم عندهم صلاة جماعة، جعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة كل في بيته. القرآن هنا مع الراكعين في إشارة إلى صحيح عبادتهم على المقاس الإسلامي، فيه إضافة هذه القول اعبدوا عباد اعبدوا ربكم بإقامة الزكاة بعبادات التي تسمى عبادة الذكر أو عبادة الدخر، عبادة البر، عبادة الذكر وعبادة البر، وهما مرجع سائر العبادات. يعني عبادة إما أن يكون فيها بر بغيرك كالزكاة أو ذكر لربك كإقامة الصلاة، إحسان في العبادة أو إحسان إلى العباد. وهذه الألوان من ألوان الذكر الخاص إقامة الذكر، والبر الخاص بالمحتاج إليه، عبادات فيها تزكية وفيها تضحية، وهي تحرر الإنسان من التحير الذي هو داء نفسي أي النفاق. إذا كان القرآن يدعوهم إلى ممارسة العبادة المزكية وترك الشدود اركعوا مع الراكعين، وهذه علة يهوجية تجيء إلينا ويفتح الباب لها في أصلنا اليوم، سنريد أن ينفرد صلي مع الناس. ثم أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. التفات لك النخبة من بني إسرائيل الذين يعلمون هذه الأشياء في كتبهم من نهج رسول الله، وقد كانوا يستفتحون ويذكرون نهج رسول الله ويقولون لبعضهم سنسبق الأوس والخزرج لإمام محمد لين نقاتلهم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فكانوا في الحقيقة غير منسجمين مع معتقده وممارسين لشيء هو غاية في الاستغراب ومخالف لمنطق العقل. قال أفلا تعقلون، كيف تدعو إلى شيء وأنت تأتي غيره وأنت تراه برا وتدعو غيرك إليه ثم تمارس خلافه؟ جعلوا نفسك في محل النسيان والإهمال من الخير الذي تدعو إليه الغير، هذا خلاف العقل. إنسان أول ما يجلب النفع الذي يعتقده يجلبه لنفسه، بدأ بنفسك ثم بمن تعود. فإذا رأيت الواحد يأمر بالخير ليعلمه غيره ثم هو يحرم منه نفسه، حريب أن يقال له لا يقال له أفلا تعلم فلا تعقل، شل فيها فقدان حتى العقل المنطق، هذا جمع بين المتناقضات، حتى المنطق لا يجيز هذا اللون من ألوان السلوك أو المسلكية. هذه إشارة إلى علة أخرى من علل الإعراض عن الإقبال على الخطاب والإيمان بالقتال. دعاهم إذن حسن الإحسان للظن بهم إلى صحيح عبادتهم وترك الشدود والكون مع الجماعة والنظر في أنفسهم من خلال العقل، هل يجوز أن تعرفوا الآخرين بما ينبغي أن يكون عليه استقبال الرسالة الجديدة؟ كان يقول محمد يعني هذا النبي حتى هو في فلما جاءهم وعرفوه وأحسوا بأن الإيمان به سيزيل هذه الامتيازات التي عندهم، هكذا سبق إلى وهمهم، سيحرمهم من وهم الرشاش ومن أنواع من مما كان يصل إليهم ماديا، نصبوه أدلون من وراء العناد حسدا من عند أنفسهم. ده القرآن هنا لاحظوا كيف يلتفت، يذكر بالنعمة ويذكر بالعهد ويبدأ في تفاصيل هذا العهد، ثم يلتفت إلى العلل المانعة من الوفاء، ثم يرشد إلى ضرورة أنواع من العبادات التي تعينك على نفسك. أقم الصلاة، أعطي الزكاة، ضحي، كن مع الناس، مع المتعبدين. ويلفته إلى ظاهرة التناقض بين سره وعلنه، بين ما لا يعلمه وبين ما يأتيه. ومرة يقول: أفلا تعقل وأنتم تتلون الكتاب، أنت وأنت تالي الكتاب تخالف هذا الكتاب، إذا أنت تعلم الحق منه وتخالفه، إذا لماذا كنت تحمل هذا المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. صلة الحمار بالكتب العلمية، الأسفار التي تضع في غضره، صلة يعني لو وضعت بدل الأسفار ترابا وحجارة، أحجار بدل أسفار، لكان السيان بالنسبة إليه. القرآن يلفت إلى أن هذا ليس عقل، معناه لم تنتفع بعقلك، فلذلك جعل في محل الإنكار والنفي. أفلا تعقلون، هذا استفهام في معنى النفي، ينكر أن يكون لهؤلاء عقل يتصرفون به، فضلا عن علم شريعة وتلاوة كتاب. لاحظوا الآن، نحن ماذا نلتمس أو نتلمس في بصائر هذه الآيات؟ كيف يكون منهج مصارحة المخاطب حتى بعلله؟ ما يكون مستوى؟ وكيف أن القرآن هنا لا ينتزع الأدلة من خارج ما يعلمون ويخاطبهم بهذا المشترك الذي يتأكدون من حقيته، ولم يجي إلى الآن أي دليل خارجي، خارج ما يسمى توسيع مدونة الاستدلال مع الخصم، وسع مدونة الاستدلال، أختي وسع القرآن شيء بشيء. هذا الإجمال، وغادي يجي بعد منه التفصيل، وسيجيونا إن شاء الله كيف رتب القرآن المنن، ثم كيف ذكر زجرا بالمحن، وكيف لفت إلى الفتن والعلل، وهي هنا أخذوا بإجمال، ثم سيجيء تفصيلها إن شاء الله على امتداد هذا المقطع النجاي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وتعالى اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، بل وارث منا وشفرنا على ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بلغنا رمضان بغاية العافية ودفع العادية، والقنا فيه مننك يا مولانا برحمتك، وجعلنا فيه من أهل تقواك. اللهم زكنا بالصيام وزكنا بالقيام، وافتحنا أبواب رحمتك وعطائك، وقنا شر الفتن منا أو من غيرنا، إنك واهب ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.